الفضائل السور. وسورة البقرة معلوم أنها هي تعتبر أفضل سور القرآن الطوال، وتسمى كما ورد في الحديث سنم القرآن. وقد ورد في حديث لا بأس به أن من قرأها في ليلة لا يقرب الشيطان في بيته، لا يقرب الشيطان بيته ثلاثة ليال، ومن قرأها في النهار في بيته لا يقرب الشيطان بيته نهارا ثلاثة أيام أو ثلاثة أيام. وهذا يستأنس به، لأن بعض الناس يقول أنا أقرأها في بيتي في قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ البيت الذي لا تقرأ فيه سورة، البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، يقول هل أقرأها كل يوم أو ماذا؟ فنقول هذا الحديث، وهو قد قواه الألباني رحمه الله، هذا الحديث يدل على أنه يكفي قراءة سورة البقرة في كل ثلاثة أيام في البيت، في كل ثلاثة أيام مرة واحدة، فهذا يستأنس به. فإن تمكن الإنسان يقرأها أكثر كل يوم أو كل يومين فهذا لا شك أنه أكمل وأفضل. وقد ورد في فضائل هذه السورة وحديث كثيرة، وفي فضائلها مع سورة آل عمران، وكونها مع سورة آل عمران تأتيان يوم القيامة تحاجان عن صاحبهما، أو ورد في بعض الروايات تضلان صاحبهما، أي من يكثر قراءة هاتين السورتين. قوله مد